الإسلام دين السماحة واليسر والطهارة والنقاء. شرع استعمال الماء أصالة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وسهل على المسافرين وذوي الأعذار وغيرهم جوانب في التطهر كرما من الله تعالى وفضلا، حتى حسدنا غير المسلمين إذ تعلمنا من هذا الشرع كيف نزيل النجاسة، وحق لهم أن يحسدونا. الطريقة الأولى الجمع بين الحجر أو ما يقوم مقامه كالورق والمناديل وبين الماء، والطريقة الثانية الاقتصار على الأحجار، والطريقة الثالثة الاقتصار على الماء فقط. وقد قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هل التيمم يرفع الحدث؟ التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء. هل يجوز التيمم بالتراب عوضا عن الماء؟ تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لوجود عذر من مرض أو برد شديد أو خوف مضرة. هذا وأكثر في مساء الطهارات البديلة مع الشيخ محمد بن أحمد رحاب.